يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في باب فضل الصوم من كتاب الصوم، من هذا الكتاب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كنا توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. سقتم شيئا من الخلاف في مسألة قوله فم الصائم، هناك من يقول تثبت الميم هنا، وهناك من يقول الأصل الحذف. توقفنا عند هذه المسألة وفصلتم القول فيها، لو نذكر بعضها باختصار أحسن الله إليكم. نعم، في الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قوله فم الصائم، يقول الحافظ بن حجر: فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند الإضافة إلا في ضرورة الشعر لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره. وذكرنا نقلا عن التهذيب للأزهري الذي نقل بدوره عن ابن السكيت قال: الفراء يقال هذا فم مفتوح الفاء مخفف الميم، وكذلك في النصب والخفض. ومنهم من يقول هذا فم بالضم في المواضع الثلاثة، وأما تشديد الميم فإنه يجوز في الشعر. نعم، قال: وأما فو وفي وفاء هل تأتي في الإضافة، فإنما يقال في الإضافة، فإنما يقال في الإضافة. يعني مفهوم كلامه أنها لا تثبت الميم في الإضافة، فإنما يقال في الإضافة، أسلوب حصر، فإنما يقال في الإضافة، وأما مع عدم الإضافة فيؤتى بالميم. نعم، يعني في الإضافة كما في حديث حتى ما يضعه في امرأته. نعم، والنهي عن شرب عن الشرب من في السقاء. نعم، كونه بالإضافة إذا جيء به باعتباره أحد الأسماء الخمسة لابد من الإضافة. نعم، لابد من الإضافة لغير ياء المتكلم أيضا، لأنه إذا أضيف إلى ياء المتكلم قيل فمي. نعم نعم، أطيب عند الله من ريح المسك. قال ابن حجر: هذه المسألة إحدى المسائل التي تنازع فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح، فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة. من ابن عبد السلام؟ العز. العز بن عبد السلام، إلى أن ذلك في الآخرة كما في دم الشهيد، واستدل بالرواية التي فيها يوم القيامة، يعني في الآخرة. وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا، واستدل بالرواية المخرجة عند ابن حبان وأحمد: فم الصائم حين يخلف من الطعام، في رواية حين يمسي في الدنيا. وترجم عليها ابن حبان في صحيحه بقوله: ذكر البيان بأن ذلك قد يكون في الدنيا ولا مانع من أن يكون ذلك في الدارين. طيب، وش ما سبب الخلاف؟ يعني هل ابن الصلاح يرى أن هذا في الدنيا، وأنك تشم فعلا رائحة المسك من فم الصائم في آخر الوقت؟ لا. نعم، لا، ما يمكن. إذن كيف قال ابن الصلاح أنه في الدنيا؟ نعم، لأنهم يهربون من شيء، يهربون من شيء، وهو كون هذا الريح عند الله جل وعلا، لأن الشم من خواص إيش؟ الأجسام. نعم، لأنه يقتضي حاسة، وهم عندهم شيء من شيء من الانحراف في هذا الباب. نعم، والشراح كلهم أطالوا حول هذا الكلام، أطيب عند الله، يعني عند خلقه، عند ملائكته، عند كذا نزل كذا مدري إيش، كلهم يهربون أن يكون هذا، وما دام ثبت في الحديث الصحيح. نعم، لماذا نهرب منه؟ نحن متعبدون بنصوص، فإذا صحت وثبتت لا مناص ولا مفر من القول بها. نعم، فهذا الذي يجعلهم يختلفون، هل هو في الدنيا أو في الآخرة، وما المانع أن يكون في الدنيا والآخرة ويكون عند الله جل وعلا. نعم، وما بالنسبة للمخلوق ففي الدنيا الرائحة ليست مثل المسك قطعا أبداً. كما أن الدم دم الشهيد ليس مثل المسك عند الخلق في الدنيا، أما في الآخرة كونه تتحول هذه الرائحة حتى عند الخلق ما المانع، ما في ما يمنع. وأما عند الله فالرائحة كذلك مثل عند الله مثل ريح المسك في الدنيا والآخرة، وش المانع؟ وقد دل على كونها في الدنيا الحديث الأخير، وكونها في الآخرة الرواية التي تقول يوم القيامة. نقول مثل هذا لا بد فيه من التسليم. نعم، لا بد فيه من التسليم. قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، فإذا جاء عن الله وعن رسوله شيء ما ثبت عن الله وعن رسوله لا مفر ولا محيد من إثباته. والمسك نوع من الطيب، قال الجوهري هو فارسي معرب، وكانت العرب تسميه المشموم، وثوب ممسك أي مصبوغ به. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا، والمسك أطيب الطيب، كذا في صحيح مسلم، والمسك أطيب الطيب، يترك طعامه وشرابه وشهوته، أي أن الصائم يترك المفطرات مما يؤكل ويشرب وما يتلذذ به من الجماع وغيره مما يفطر الصائم، مما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ووقع عند ابن خزيمة ويدع زوجته من أجلي. من أجلي قال الحافظ فيه التنبيه على الجهة التي يستحق الصائم ذلك، يستحق هذا الوعد بأي شيء؟ بتركه ذلك من أجل الله جل وعلا. فيه التنبيه على الجهة التي يستحق الصائم ذلك، وهو الإخلاص الخاص به، حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يحصل للصائم الفضل المذكور. نعم، إذا صام حمية هو صام شرعي، عدل عن مجرد الانكفاف عن الأكل والشرب والجماع من أجل الحمية إلى الصيام الشرعي، بأن أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ناويا بذلك التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الصيام، يؤجر عليه كما تقدمت الإشارة إليه، لكن مع ذلك ليس أجره كأجر من أمسك عن الأكل والشرب والجماع لا ينهزه إلا الصيام. ولذلك قال من أجلي الصيام لي. ووقع في الموطأ فالصيام بزيادة الفاء، فاء السببية، أي سبب كونه لي أنه يترك شهوته لأجلي. وجاء من رواية مغيرة عن أبي صالح عند سعيد بن منصور كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها. الصلاة له، لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وهو الذي يجازي بها. يعني استشكل لماذا مثل هذا. اختلف العلماء في السبب، في المراد بقولي الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها. قد اختلف العلماء في المراد بقوله الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها. يقول القرطبي في تفسيره إنما خص الله سبحانه وتعالى الصوم بأنه له، وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات. يعني يختلف الصيام مع سائر العبادات في هذين الأمرين. أحدهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. نعم، ما لا يمنع منه سائر العبادات. قد يقول قائل الصلاة تمنع، هل يأكل أو يشرب أو يجامع ويصلي؟ نقول الأمر كذلك، لكن مدة الصلاة تختلف عن مدة الصيام، والانكفاف أثناء الصلاة أقل بكثير من الانكفاف أثناء الصيام. قد يقول قائل الحج يمنع من استعمال الشهوات ويكف عنها، لا سيما إذا كان يقتضى ذلك السفر عن أهله ولم يسافر بأهله مثلا، نعم يمنعه ذلك. لكن الصوم لمدة شهر كامل، نعم، وهو أيضا عمل سر بين العبد وبين ربه كما سيأتي في الأمر الثاني، فيتجه القول بأن الحج يمنع من الملاذ والشهوات، قد تكون زوجته معه فمنعه منها مدة يسيرة، مدة تلبسه بالإحرام، نعم صحيح، لكن مدة تلبسه بالإحرام من أن يحرم بالحج إلى أن يتحلل منه أطول من مدة الصيام. قليلة يا شيخ، أحيانا ما تتجاوز 3 أيام. لا لا، مدة الصيام كم من طلوع الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس؟ قصدك في اليوم يعني؟ في اليوم، أما في الليل أي نعم، نعم ما في إشكال، لكنها مع الاستمرار يعني كثرة 30 يوما، مدة 30 يوما أكثر من مجموع الأيام في الحج. لا، المسألة مثل ما أشار الأخ، يعني الحج إذا منع من التلذذ بالجماع، ما منع من التلذذ بالأكل والشرب وغيرهما، يعني المنع من الأمور المجتمعة لا يكون إلا في الصيام. الثاني أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له، فلذلك صار مختصا به، وما سواه من العبادات ظاهر، ربما فعله تصنعا ورياء، فلهذا صار أخص بالصوم من غيره، فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. قال ابن عبد البر كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات، يعني الإضافة إضافة تشريف، نعم الصيام الصوم لي، يعني يكفي بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. سر بين العبد وبين ربه، لكن قد تظهر آثاره، ولذا يعمد كثير من السلف على تغيير هذه الآثار، فتجده إذا أراد أن يخرج إلى الناس الدهن وتطيب ورطب الشفتين لئلا يظن به أنه صائم. نعم، وذكرنا مثال ذكرناه في مناسبات كثيرة، وهو أن في حديث الأعمال بالنيات، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، والسياق سياق ذم. نعم، وقلنا أنه سياق ذم إذا أظهر أنه هاجر لله ورسوله وهو في الحقيقة إنما يقصد الدنيا أو يقصد المرأة. نعم، ولكن لو هاجر من أجل الدنيا، ضاقت به المعيشة في بلده وانتقل إلى بلد آخر طلبا للرزق، يذم ولا ما يذم؟ ما يذم. وكذلك لو لم يجد امرأة تناسبه في بلده وانتقل إلى بلد آخر ليتزوج، ما يذم، بل قد يؤجر على ذلك تبعا لما يقر في قلبه من نية صالحة. إذن نقول نظير هذا الصيام مثلا، نعم، بل العكس، المثال الذي ذكرناه ونظرنا به الهجرة المذمومة في الحديث من أجل الدنيا ومن أجل المرأة، قلنا لو أن شخصا في يوم الاثنين من كل أسبوع يأخذ معه التمر والقهوة إلى المسجد قبيل الغروب، ثم ينشر هذا في المسجد وينتظر حتى يؤذن والناس داخلين طالعين داخلين في المسجد، يقول تفضل يا فلان، نعم هذا ظاهر، ويرد عليه، يرد عليه بعض الناس أنا والله الآن مفطر، نعم مثل هذا يتظاهر بإيش؟ الصوم. بالصوم. لكن هل الأكل في المسجد ممنوع؟ هل انتظار الأكل إلى وقت الأذان ممنوع؟ ليس ممنوع في الأصل، لكنه يظهر للناس من خلال عمله أنه صائم، فيذم من هذه الحيثية، كما يذم من هاجر للدنيا أو للمرأة التي يتزوجها وقد تظاهر بين الناس أنه إنما هاجر لله ورسوله. وهذا لقول صنيع مثل هذا، نعم، معارض ومناقض تماما لما يفعله خيار هذه الأمة من التظاهر بعدم الصوم أثناء الصوم. حكى عياض عن أبي عبيد أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، نعم، كما يقع في غيره من العبادات، لأنه ترك ما هو بإيجاد عمل. والتروك أخف. نعم، التروك أمور قلبية، يعني ما لها شيء يظهر أمام الناس. نعم، وجاء في خبر مرسل ليس في الصوم رياء لكنه ضعيف. وقيل إن المراد بقوله وأنا أجزي به أي أنفرد بعلمي مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد أطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من 10 إلى 700، نعم، من 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلا الصيام فإن الله جل وعلا يثيب عليه بغير تقدير. نعم، فإن الله جل وعلا يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا رواية الموطأ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم، أي أجازي عليه كثيرا من غير تعيين لمقداره. قد يقول قائل مثلا الحرف من القرآن 10 حسنات، نعم، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء، وكذلك في الإنفاق إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. لماذا خص الصيام بهذا؟ الصيام لجميع الناس وغيره لمن يشاء، المضاعفات الكثيرة في الصيام لجميع الناس، وأما بالنسبة لغير الصيام من العبادات لجميع لبعض الناس لمن يشاء. نعم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره. وهذا كقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون الصائمون في قول كثير من العلماء هم الصائمون. وقيل سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله عز وجل بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك. الصيام لم يعبد به غير الله عز وجل بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك. وقيل لأن جميع العبادات، نعم، الصلاة من يصلي يسجد للشمس مثلا أو يسجد لقبر، ومنهم من يتصدق، نعم، من لغير الله جل وعلا، نعم، والطواف قد يطوف بقبر، قد يطوف بمكان عبادة آخر غير الكعبة، نعم، حتى الصيام. الصوم الكهنة والسحرة يصومون صيام مخصوص، ولا تقصد بالصيام الشرعي؟ الكلام على وين؟ يعني الصيام على حقيقة العرفية ولا حقيقة شرعية؟ لا، ولا العبرة بمسمى الصوم. هو الكهنة السحرة حتى يأخذوا مطلوب أحيانا في عندهم رياضات من ضمنها الصوم، يصوموا على نحو عن طريقة يعني غير الحقيقة معينة التي نعرفها، يصوموا على طريقة على الحقيقة تخصهم، يعني مثل الصلاة، ما يصلون ليس الصلاة على الحقيقة الشرعية، يعني مثل بعض الأديان الآن الموجودين في الصين وغيرها لهم صيام معين. البوذيين لهم صيام. على كل حال أورد على هذا القول، وقيل سبب الإضافة إن الله لم يعبد بها، أورد مثل هذا الكلام. أورد مثل هذا الكلام. وقيل لأن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام، يعني أن الصيام لا تدخله المقاصة لأنه لله جل وعلا، هذا مقتضى إيش؟ الإضافة، صوم لي، معناه ليس لفلان ولعلانا منه شيء. المفلس يؤخذ من صلاته وصدقته، لكن ما يؤخذ من صيامه. لا، يقول القرطبي قد كنت استحسنت هذا الجواب إلى أن فكرت في حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال، حيث قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، فظاهره الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك. نعم، مردود على قول بالحديث نفسه. نعم، ايش معنى كيف يكون له ويأخذه فلان وعلان؟ صيام لله جل وعلا، الصوم لي، ثم بعد ذلك يأتي هذا الصائم، نعم، فيؤخذ من صيامه. قد يكون مراد به ما فسره بعده اللي هو أنا أجزيبه، انفراده بمعرفة مقدار ثوابها وتضعيفه. أما بعده عن الرياء فهذا واضح، بعده عن الرياء ما لم يكشفه صاحبه فهذا واضح. يقول فظاهره أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك. وقد أخرج البخاري في التوحيد عن آدم عن شعبة بلفظ يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به، ومعناه أن لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات إلا الصيام، كذا قيل. لكن ترجم البخاري بعد هذا بقوله باب الصوم كفارة، فليتأمل، وقيل غير ذلك. فباب قوله الصوم كفارة، ايش معنى كفارة؟ انه يكفر الذنوب، نعم، يكفر الذنوب لكل عمل كفارة، يعني لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. يعني مقتضى كونه كفارة أن ينقص أجره أو لا ينقص، يعني الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات، كلها كفارة وينقص منها الأجر أحيانا. في حقوق العبادة التي فيها المقاصة ينقص الأجر، لكن في حقوق الله جل وعلا من الصغائر ما ينقص الأجر. نعم، ما ينقص الأجر لأنه ما استفاد، ما استفدنا من هذه النصوص إذا قلنا ينقص الأجر. فهي كفارات ما لم تغشى كبيرة مجتنبة الكبائر، فكونها كفارة لا يعني أنه ينقص من أجرها شيء. والحسنة بعشر أمثال. المقصود بنقصان الأجر هنا أحسن الله إليك، يعني ما في خلاف بين قوله مثلا ما يكتب له من صلاة الله ربعها ثلثها، هذا في نفس الصلاة، هذا الخلل في نفس الصلاة. طيب إذن مش المراد بأن لا ينقص ثوابها هنا؟ لا ينقص ثوابها، مثلا شخص فعل صغائر ثم صلى، لا هذه الصغائر لا تنقص أجره، لا تنقص أجر الصلاة، نعم، لأنها كفرت. ولش ما الفائدة إذا كانت بتنقص؟ انتهينا، ما نحتاج إلى مثل هذا النص. نعم، وهذا عام في الصلاة في الصيام وغيره. لماذا خص به الصيام؟ وين يعني هذا الأمر عام؟ لا، أنا أريد أن أقرر. شوف هنا يقول أخرج البخاري في التوحيد لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. لكل عمل كفارة، يقولون معناه أن لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات إلى الصيام، يعني في حال المقاصة، كذا قيل. لكن البخاري أيضا ترجم بقوله باب الصوم كفارة، فالصوم مثل غيره. فإن كانت المعاصي التي تكفر بالطاعات تنقص من أجل هذه الطاعات فلتنقص من أجل الصيام، نعم، لأنه كفارة. البخاري ترجم بقوله باب الصوم كفارة. على كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد من البسط، والوقت لا يحتمل أكثر من هذا. والحسنة بعشر أمثالها جاء في الموطأ إلى 700 ضعف، ومضاعفة الحسنات مما تضافرت عليه نصوص الكتاب والسنة، والسيئات من فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه آحاد لا تضاعف، فخاب وخسر من زادت آحاده على عشراته. يعني إذا كانت الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، جاء في المسند إلى ألفي ألف ضعف، مليونين ضعف، نعم، لكن الخبر فيه ضعف، الخبر فيه ضعف، لكن أضعاف كثيرة لا تحد، وفضل الله لا يحد. قد يقول قائل كيف هذه أعداد خيالية؟ نعم أعداد خيالية، كيف نقول فضل الله جل وعلا لا يحاط به ولا يحد؟ فإذا كان أدنى أهل الجنة منزل أو آخر من يدخل الجنة من أهلها يقال له تمنى مثل ملك أهل الدنيا، فيتمنى فيقال له أترضى أن يكون لك ملك أعظم ملك في الدنيا؟ يقول نعم، فيقول لك ولا عشرة أمثال. ففضل الله جل وعلا لا يحد ولا نهاية له ولا يحاط به، لكن على المسلم أن يعمل، يبذل الأسباب التي يكسب بها هذا الفضل العظيم. فإن زادت آحاده وسيئاته زادت على حسناته وعشراته بل مئاته وآلافه، فهذا لا شك أنه علامات الخذلان عليه ظاهرة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، كنا في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لازلنا في هذا الكتاب بإذن الله لاستكماله في حلقة قادمة معكم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.